بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء والله الذي